بمثل ملء كفيه من طعام أو بمثل ملء كف واحد لسبق قفي الأجر. اللهم ارضى عن الصحابة. هل تصورت؟ لا تسبوا أصحابي. وقالها النبي ابتداء لمن؟ لسيف الله المسلول خالد بن الوليد، كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، وابن عوف من السابقين. فقال النبي لخالد موبخا: لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد من الصحابة لكن ابن عوف سبق، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ذلك لأن أجر الصحبة لا يلحق. من الممكن أن تجد واحدا من التابعين أو من أتباع التابعين أعلم من بعض الصحابة، لم يكن كل الصحابة علماء. من الممكن أن تجد واحدا من التابعين أعلم من عشرات الصحابة، من الممكن أن تجد واحدا من أتباع التابعين يجتهد في عبادة الصيام أكثر من بعض الصحابة، يجتهد في عبادة القيام أكثر من بعض الصحابة، يجتهد في الجهاد في سبيل الله أكثر من بعض الصحابة، ومع ذلك دوما يسبق الجميع الصحابة، يكفيهم أجر الصحبة. أجر الصحبة لا يلحق. ولذلك لما نزل الموت بعمر جاءه ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت وحكمت وعدلت وبشرك النبي بالجنة وبالشهادة، وكلما مدح ابن عباس عمر بشيء فيه قال له عمر: إليك عني، ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. حتى قال ابن عباس: وصحبت رسول الله. قال عمر: أما هذه فنعم. أما هذه يعني يعول عليها في النجاة، أما هذه فنعم. قال أهل العلم وهم يعلقون على كلام عمر: وذلك لأن أجر الصحبة لا يلحق. أين نحن من الصحابة؟ قوم اختارهم رب العالمين لصحبة نبيه وجعل له منهم وزراء وأنصار وأصهار، بذلوا النفس والنفيس حتى يصل إلينا الإسلام ونحن ورثنا الإسلام. هم ضحوا بالدماء، بذلوا الأموال، خرجوا من الأوطان، هاجروا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله. أين نحن منهم وهم الذين وصلنا النور والبر والهداية على أياديهم؟ ورسول الله يقول: من دل على خير فله مثل أجر صاحبه. كل حسناتنا في موازين الصحابة، وكل حسنات الأمة في ميزان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة خير جيل عرفته البشرية، الصحابة خير البشر على الإطلاق بعد المرسلين والنبيين. وأصحاب النبي سادات أصحاب جميع الأنبياء، وعلى قدر النبي بين الأنبياء على قدر أصحاب النبي بين أصحاب جميع الأنبياء. ورسولنا محمد سيد الأنبياء فضل على جميع الرسل والأنبياء بست خصال، ولما كان نبينا سيد الأنبياء كان أصحابه سادات أصحاب جميع الأنبياء. وإلا فأخبرني بربك، هل سمعت عن واحد من أصحاب أي نبي كأبي بكر الصديق؟ أبو بكر هذا أمة. أو كعمر الفاروق الذي أذاق قيصر وكسرى الغصص بالريق، أو كالحيي الجواد الكريم عثمان الصابر على مر المذيق، أو كبحر العلم الغمر العميق علي رضي الله عنه، من الصحابة من اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ، من الصحابة من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان، من الصحابة من ألقي في النار ولم يحترق. هل سمعتم عن أبي مسلم الخولاني الذي أعد له الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن نارا عظيمة ليحرقه فيها ثم ألقاه فيها فخرج ولم يحترق فنفاه فوصل إلى المدينة، ترك الدابة أناخ الراحلة على باب المسجد ودخل واستقبل سارية وصلى خلفها فرآه عمر، قال من أين الرجل؟ قال من اليمن. قال ماذا فعل الرجل الذي ألقاه الأسود في النار ولم يحترق؟ قال تقصد عبد الله بن ثوب؟ قال أجل، ناشدتك الله، أأنت هو؟ اللهم ارضى عن عمر ملهم صاحب فراسة. قال أنا هو، فأخذه من يده وأجلسه بينه وبين خليفة رسول الله أبي بكر وقال الحمد لله الذي لم يمتني قبل أن أرى من جرى عليه كرامة كمعجزة الخليل إبراهيم. صحابة يا سادة، من كالصحابة حتى من أصحاب جميع الرسل حتى من أصحاب جميع الأنبياء؟ قوم بذلوا النفس والنفيس والمهج والأرواح والدماء والأموال من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم. نحن في زمان نسمع فيه الغمز واللمز والطعن في الصحابة من بعض من لا يساوون شراك نعل في قدم أصغر صحابي. فجور، هذا يغمز في أبي هريرة وهذا يطعن على الشاشات في عمرو بن العاص وهذا يطعن في أبي موسى الأشعري وهذا يغمز في أبي بكر وعمر. حتى في أبي بكر وعمر؟ إي والله، ونرى هذا من بعض السفهاء الحثالة على بعض الشاشات وعلى بعض الجرائد في بلد الأزهر: وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعرفون من هم الصحابة؟ قوم عدلهم الله وزكاهم الله ووصفهم رب العالمين بأوصاف الكمال في قرآنه. قال الإمام أحمد: إذا رأيتم الرجل يتهم الصحابة فاتهموه على الإسلام. قال الإمام أبو زرعة: إذا رأيتم الرجل ينتقص الصحابة فاعلموا أنه زنديق، وذلك لأن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله، وهؤلاء يريدون إبطال القرآن. قال الإمام مالك: إنما يريدون أن يقال رجل سوء أصحابه أصحاب سوء. الذين يطعنون في الصحابة هدفهم الأصيل هدم الإسلام، لأن الصحابة هم الذين بلغون القرآن، وهم الذين بلغون السنن، وهم الذين حملوا لنا الدين. فإن غمزوا في هذا وطعنوا في هذا سقط الدين. لماذا يركزون حرابهم كثيرا على أبي هريرة؟ لأنه راوية الصحابة، روى أكثر من 5000 حديث في العقيدة، في الأحكام، في الفقه، في الشريعة، في كذا وكذا. تخيل لو حذفنا 5000 حديث معظمها في صحيح السنة، فماذا بقي لنا من الإسلام؟ لماذا طعن المنافقون قديما وحديثا في أمنا عائشة؟ لماذا لم يطعنوا مثلا في زوج النبي ميمونة أو خديجة أو زينب؟ اشمعنى عائشة؟ لأن عائشة تحمل ربع الشريعة، وكان الصحابة العلماء إذا اختلفوا في مسألة رضوا أن يقضي فيها بعلم وبيان عائشة. فلو هدمت هذه القامة وهدمت هذه القيمة لذهب معها ربع الشريعة، ولذهب مع أبي هريرة أكثر من 5000 حديث. وهلم جرة، لماذا يطعنون في البخاري؟ ليه ما يطعنوش في سنن أبي داود مثلا، في سنن الترمذي مثلا؟ لأن البخاري قيمة وقامة، وكتابه أعظم كتاب جمع صحيح السنة. فلو هدمت هذه القيمة لذهب معها آلاف الأحاديث في كل مناحي الدين، فماذا بقي للمسلمين من دين؟ هم لا يريدون الصحابة، إنما يريدون هدم الإسلام، حتى يقال رجل سوء أصحابه أصحاب سوء. فاللهم ارضى عن جميع الصحابة. من هم الصحابة؟ قوم زكاهم رب العالمين، مدحهم رب العالمين، وصفهم في قرآنه الذي يتلى إلى يوم القيامة بأوصاف الكمال. قال ربنا في الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه نزلت في الصحابة في شهداء أحد ابتداء. قال ربنا في الصحابة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه نزلت في الصحابة. أنزل الله في الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه نزلت في الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يعني يا محمد تحت الشجرة. أنزل الله في الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن قوم أنزل الله في قرآنه رضاه عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن. بل علمنا ربنا أن من أسباب نيل رضا الله اتباع الصحابة. اسمع: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. هل تريد أن يرضى عنك ربك؟ اتبع الصحابة، سر خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وخالد وبلال وخديجة وحفصة ورقية وعائشة وأم عمارة. هذا سبيل الفوز برضا رب العالمين. قال الله في الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليس المقصود بأثر السجود هذه الزبيبة هذه العلامة التي في الجبين، لا، أثر السجود هنا النور الذي يملأ الوجوه من كثرة الصلاة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا وصف الصحابة في التوراة، ومثلهم وصفهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة ولا يبغض الصحابة ولا يحنق على الصحابة إلا واحد من أعداء الإسلام، صدق، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فلا يحنق على الصحابة إلا أعداء الإسلام. اللهم ارضى عن الصحابة. وكل آية في القرآن مدح الله بها المسلمين المراد بها ابتداء من؟ أنا وأنت أم الصحابة؟ الصحابة طبعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، من المقصود بها ابتداء؟ أنا وأنت أم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وزيد؟ صحابة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من المراد بهذا المدح من المسلمين أولا، نحن أم الصحابة؟ الصحابة. عشرات الآيات، آيات كثيرة في القرآن مدح الله فيها الصحابة، وزكى الله فيها الصحابة، وصف الله فيها الصحابة بصفات الكمال. وفي السنة روى البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس الناس، على الإطلاق، خير الناس قرني، يعني جيلي من أصحابي الذين آمنوا بي، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري هل قال ثم الذين يلونهم مرتين أم ثلاثا. أفضل المسلمين على الإطلاق أصحاب القرون الثلاثة الأول، أصحاب النبي والتابعون وأتباع التابعين. هؤلاء كانوا قريبين من النور، من النبي محمد، أخذوا منه مباشرة، ثم أخذ التابعون من الصحابة، ثم أخذ أتباع التابعين من التابعين الذين تربوا على أيادي الصحابة. هذه القرون الثلاثة الفاضلة على مستوى أمة النبي محمد إلى يوم القيامة. ثم قال النبي بعد هذا الكلام: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. يبو عبيد البطون، ماذا أكلنا بالأمس وماذا سنأكل غدا؟ إذا زاد الملح شيئا في طعام أحدهم ملأ البيت صراخا وضجيجا، يغضب لبطنه ولا يغضب لربه. إذا زاد سعر سلعة يأكلها شيئا جن جنونه، وإذا خرق دينه ومزق لا يلتفت إليه. عبيد الفروج والبطون. قال: ويظهر فيهم السمن. أصحاب النبي محمد شهداء الله في الأرض، إذ أنهم كلهم عدول، لا يكذبون ولا ينافقون. روى البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر قال: مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ميت مر والنبي جالس فذكره الناس بالخير: من الذي مات؟ فلان رحمه الله، الصوام، القوام، الحافظ للقرآن، البر بأبويه، المحسن على جيرانه، الواصل لرحمه، عف اللسان، الكريم، الحي، المجاهد، كذا وكذا، ذكره الناس بالخير. قال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فذكرها الناس بالسوء: من الذي مات؟ فلان اللص، فلان الظالم، فلان العاق لوالديه، فلان قاطع الطريق، فلان المسيء لأرحامه وجيرانه، ذكره الناس بالسوء. قال: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ قال: الأولى وجبت لها الجنة، والثانية وجبت لها النار، الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، وأنتم شهداء الله في الأرض، وأنتم شهداء الله في الأرض. قالها ثلاثة، فمن شهد له الصحابة بخير فهو على خير، ومن شهد له الصحابة بسوء فهو على سوء. وما أروع ما قاله ابن مسعود، والحديث رواه أحمد في المسند وحسنه العلامة أحمد شاكر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اسمع، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلب في العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد بعد قلب محمد قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه، وجعل له منهم وزراء وأنصار وأصهار، فما رآه المسلمون حسناً، المسلمون هنا يعني الصحابة، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء. تسأل أي عالم ما هي مصادر التشريع في الإسلام؟ إمتى نقول ده حرام وده حلال؟ من أين نستقي الأدلة؟ يقول لك: مصادر التشريع القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع. إجماع من؟ الصحابة. الصحابة الإجماع. ثم اختلفوا في بعض الأشياء الأخرى كالقياس والمصالح المرسلة وكيت وكيت، إنما الصحابة عدول، إذا قالوا عن شيء هو خير فهو خير، وإذا قالوا عن شيء هو شر، إذا أجمعوا على ذلك فهو شر. الصحابة شهداء الله في الأرض، فاللهم ارضى عن جميع الصحابة. الصحابة أمان للأمة، الصحابة من أسباب نصر الأمة. هذا ما نبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال رسول الله: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني جاءت القيامة وانفطرت السماء وتشققت وأصبحت كالمهل كما بين ربنا في قرآنه. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت يعني مت أتى أصحابي ما يوعدون. وقد كان بموت النبي منع الزكاة من منع، وارتد عن الإسلام من ارتد، وظهر الدجالون. قال: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بموت جيل الصحابة بدأت الفتن تظهر في أواخر جيل الصحابة، خوارج، الشيعة، ثم جاء من بعض الصوفية والدراويش والقديانية، البهائية، النصيرية. هذه الضلالات جاءت بعد هذه الأجيال الفاضلة. فوجود الصحابة في الأمة أمان للأمة، كذا روى البخاري في صحيحه. قال رسول الله: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من أحد من أصحاب رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم، يعني يستنصرون بدعائه، فيدعو الصحابي لهم فينصرون. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من أحد صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقال: نعم، فينا واحد من التابعين. فيفتح لهم، يعني يستنصرون بدعائه فينصرون. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من أحد من أصحابي من صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم، يعني يستنصرون بدعائه فينصرون. فمن أسباب النصر في جيوش المسلمين وجود الصحابة. قتيبة بن مسلم فاتح الصين، صاحب 17 سنة ويقود الجيوش، في إحدى المعارك قال: أين محمد ابن واسع؟ هذا إمام من أئمة المسلمين. قالوا: هناك في طرف الجيش. فذهب إليه فوجده يرفع سبابته إلى السماء ويرفع عينيه إلى السماء ويتمتم بشفتيه. قال: أبشروا بالنصر، إن هذه الأصبع الفاردة بالدعاء لنا أفضل عندي من 1000 سيف شهير ومن 1000 شاب طرير. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. اللهم احفظ أرض فلسطين وانصرنا على اليهود. هل فيكم من أحد صاحب رسول الله؟ يقال: نعم، فيستنصرون بدعائه، ادعوا لنا، فيدعو فيأتي النصر. من أسباب الفوز برضا الله اتباع الصحابة، وقد مر الدليل. من أسباب الفوز بمحبة الله حب الصحابة. يا جماعة الخير، يا أمة الإسلام، حب الصحابة دين، حب الصحابة عبادة. أكرر: حب الصحابة عبادة، حب الصحابة إيمان. قال رسول الله: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. تبغض أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وأبا هريرة وعمر وسعد وخالد، وتظن أن الله يحبك، أنت عدوه، أنت بغيضه. هؤلاء أحباب ربنا، هؤلاء من رضي عنهم ربنا، هؤلاء من أمرنا ربنا في قرآنه أن نتبعهم وتنتقصهم أنت وتطعن فيهم أنت؟ والله لا يطعن في الصحابة إلا زنديق، والله لا ينتقص الصحابة إلا متهم في دينه، والله ما يطعن في الصحابة إلا من يريدون هدم الإسلام. من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. تدري أسعد حديث فرح به الصحابة؟ النبي أحاديث آلاف، أكثر حديث فرح به الصحابة جدا تدري ما هو؟ هو قول النبي: يحشر المرء مع من أحب. قال أنس راوي الحديث، حديث رواه البخاري: فأنا أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهما. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الصحابة فاحشرنا معهم وإن لم نعمل بمثل عملهم. يا سادة، تردوا على الصحابة. إذا سمعت قال أبو بكر، قال عمر، قال علي، قال عثمان، قالت خديجة، قال أبو هريرة، قال أبو سعيد، قال سعد، قال أنس، قل رضي الله عنه. هذا من أقل الوفاء. إذا ذكر أبوك الميت أمامك تقول رحمه الله، أبي رحمه الله، جدي رحمه الله. هذا من باب الوفاء. الصحابة جميلهم في أعناقنا، والله العظيم أعظم من جميل آبائنا وأمهاتنا. الدين وصلنا من خلالهم، ما عرفنا حرام ولا حلال إلا عن طريقهم، فجميلهم عظيم. فمن باب رد الجميل إذا ذكر واحد منهم أمامك قل رضي الله عنهم، وقد رضي الله عنهم. إياكم أن تقعوا فيما وقع بين الصحابة من قتال. وما أحلى كلمة عمر ابن عبد العزيز لما سئل عن الفتنة التي كانت، قال: دماء طهر الله منها أيدينا، فلما نخوض فيها بألسنتنا؟ كلهم على خير، فريق اجتهد فأصاب فله أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فله أجر، ويلتقون في الجنة على سرر متقابلين، وقد نزع الله ما في الصدور من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. كلهم سادتنا، كلهم أراد الخير. سموا أولادكم بأسماء الصحابة. نريد أن ندخل إلى بيوتكم فنسمع عمر، علي، عثمان، خالد، سلمان، سعد، رقية، فاطمة، بلال، خديجة. غير المسلمين يسمون أبنائهم بأسماء عجيبة، صعبة، ثقيلة، معقدة. تسألوا: ما هذا الاسم الذي لا أعرف له معنى؟ يقول: هذا اسمه القديس فلان، هذا اسمه عند اليهود الحاخام فلان. نحن أهلا بهذا منهم. النهاردة تدخل بيوت المسلمين تسمع أسماء لأبناء المسلمين عجيبة، الاسم يحتاج إلى مترجم. وأنا لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أوذي أحدا. مسمي بنته كيت وكيت وكيت، ايه معنى الاسم ده يا ابني؟ يقول لك: ده معناه بالفارسيه نور الصباح، ده معناه بالهنديه مساء الخير، ده معناه بالهبابيه نسيم الصباح، عبير يا عم امك اسمها فاطمه وابوك اسمه عويس، ما تسمي عربي يا ابني، النبي عربي، ما تسمي بأسماء لها طعم لها معنى. انت ليه إماعة؟ سمي بأسماء الصحابة. بلاش بأسماء الصحابة، بأسماء عربية سهلة النطق لها معنى جميل. إنما هذا من العجب العجاب والله. وبعدين يسمي باسم معقد ويدلل الولد أو البنت بغير هذا الاسم المعقد الذي سمى به ابتداء. ليه؟ سموا بأسماء الصحابة. قل لابنك يا ابني أنا سميتك عمر على اسم عمر بن الخطاب، تعرفه؟ عمر بقى العادل، عمر الفاروق، عمر الشجاع. أنا سميتك خديجة على اسم زوجة النبي خديجة. أنا سميتك حفصة على اسم حفصة بنت عمر. أنا سميتك فلان على اسم كذا. اربط ولدك من خلال اسمه بشخصية محترمة، وأتي بأسماء سهلة. ادرسوا قصص الصحابة، اقتني كتابا عن حياة الصحابة، كحياة الصحابة الكندهلوي، كسير أعلام النبلاء للذهبي، كتاريخ دمشق لابن عساكر مثلا، كحياة الصحابة أو أصحاب النبي للشيخ محمود المصري، وغيره وغيره وغيره. واقرأ ابتداء لنفسك. معظمنا لا يعرف الصحابة. لو قلت لك الآن قم قم يا فلان، قم يا فلان، عد لي اسم 20 صحابي حالا لتعثرنا. انت بالكاد عارف الخلفاء الراشدين. اذهب للجامعات واسأل ولادنا، تعرف تعد لي اسماء زوجات الرسول؟ هتسمع العجب. تعرف تعد لي اسماء 10 من الصحابة؟ هتسمع ما يفري الأكباد. اقرأ لنفسك، ثم خذ ولدك في حضنك في كل ليلة، طفلك، وقول النهاردة سأقص عليك قصة بلال بن رباح، بغدا سأقص عليك قصة الحب، حب النبي زيد بن حارثة، سأحكي لك قصة المؤذن الأول بلال، سيف الله خالد، أسد الله حمزة. اقرأ لنفسك وتعلم، واقرأ لولدك وتشبه بهم، فإن التشبه بالصالحين صلاح. تشبه بالصحابة، والله لتجدن متعة لا تعلوها متعة وأنت تقرأ عن أصحاب النبي، شخصيات عظيمة جدا، الرجل الواحد منهم بأمة. فاللهم ارضى عن جميع الصحابة. عباد الله، قال رسول الله إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، يعني لا فريضة ولا سنة. أسأل الله أن يرضى عن جميع الصحابة. اللهم احشرنا مع أصحاب رسولك بحبنا لهم، وإن لم نعمل بمثل عملهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تول أمرنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك، وآخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اشف مرضانا، ارحم موتانا، انصرنا على من عادانا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تول أمرنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، سهل صعبنا، ثقل بالخير ميزاننا، احشرنا تحت لواء نبينا، أوردنا حوضه، أوردنا حوضه، ارزقنا شفاعته، اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا مأسورا إلا فككته، ولا مغموما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل أهل مصر على قلب رجل واحد. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم ردنا جميعا إلى قرآن وإلى سنة نبيك ردا جميلا طيبا، واجعل طاعتك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.